الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل ثبت شيء في فضل سجدة الشكر؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن ترتيب الفضل على بعض الأعمال مبناه على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يثبت فضلا على عمل من الأعمال أو قول من الأقوال إلا وعلى هذا الإثبات دليل من الشرع. فمن جملة ما تعبدنا الله عز وجل به سجدة الشكر، وقد ثبتت في الأحاديث الصحيحة كحديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله، كما عند أبي داود. وحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، فقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. أخرجه الإمام أحمد وصححه الحاكم. وفي سنن الإمام البيهقي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، قال: فكتب علي بإسلام أهل اليمن، فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا لله. وأجر هذه السجدة هو الوارد في قول الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفيها اتباع السنة. وقد استحب العلماء سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وهو عبارة عن سجدة واحدة يسجدها المسلم عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة. واستحبابها ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم. وقد سجد أبو بكر رضي الله عنه شكرا حين جاءه خبر مقتل مسيلمة الكذاب، وكذلك سجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين رأى ذا الثدية بين قتلى الخوارج. وأما الحديث الوارد في السؤال فلم يروه أحد من علماء الحديث الثقات، وليس هو شيء وليس هو من جملة الأحاديث التي يرويها أهل الإسلام في كتبهم، ولم يذكره أحد في كتب السنة والآثار مطلقا، وإنما هو من مرويات الشيعة في بعض كتبهم. وقد ذكرها الخميني وغيره في بعض مؤلفاته، وذكرت كذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه، وذكرت كذلك في كتاب تهذيب الأحكام للطوسي. ولا تزال كتب الشيعة تتناقل هذا الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة ليست فيما يتناقله هؤلاء الهوام الذين لا دين يحكمهم ولا عقيدة تزجرهم، ولكننا نأسف أن يتم تناقله ودوره فيما بين أهل السنة والجماعة، وهذا سببه الجهل. فلا يجوز نقل هذا الحديث ولا إرساله لأحد من الناس، لأنه من جملة المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب الحذر من نشره بين الناس، فلا يجوز لنا أن نشارك في نشره حتى لا ندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والله أعلم.